الستر أمر من أوامر الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام من تعبيره القاذورات أي المعاصي، فالمعاصي كلها قاذورات وأوساخ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجه ذلك العاصي، وربما أكون أنا أو أنت يا أخي، إلى أن نستتر بستر الله، فلا نجاهر أمام الناس ولا كذلك نخبر الناس عن ماضينا إن كنا قد تبنا من تلك المعاصي. لماذا؟ لأنه لو كان واحد منا عنده معاصي فأخبر الناس عنها فيقع في مشكلتين: الأولى أن يعلم الناس عن حاله فتصبح هذه القاذورات ملتصقة به، ثانيا أنك قد تكون فتحت بابا لمن سمع عن ذنوبك الماضية، فيقولون الناس ما دام فلان وهو فلان أو فلانة وهي فلانة سبق وأن فعل وفعل، فما هي بكبيرة علينا لو نحن فعلنا كذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. لأن المجاهر هو الذي يوقع الناس في حب المعاصي ويفتح لهم مجال، وربما حتى أخبر الناس من حوله أنه عنده خبرة، فمن أراد أن يفعل فليسأل، فليسألني، فليتواصل معي حتى ولم لم يعبر بها حقيقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة التي تخفى علينا في هذا الزمان ويقع فيها كثير من الشباب والفتيات أن يذهب إلى صديق فيخبره بمعاصي ويقول: ساعدني أبغى أتوب منها. نقول إن هذا داخل في المجاهرة، لأن هذا اللي بيساعدك ربما هو لا يعرف ماضيك، وربما لو علم عنك لسلك طريقك أو لأعانك على الرجوع إلى ماضيك. ولذلك قال العلماء: من اضطر إلا أن يخبر عن معصية وقع فيها فليخبر ذو متانة في الدين، يعلم أنه يثبت على أمر الله لا يتضعضع أمام هذه المشورة، ثانيا قد يظهرها لعالم لا يعرفه عن طريق الجوال، عن طريق الإنترنت، حتى لا يعرف هذا الإنسان بذنوبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في جهة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: من ستر عبدا أو ما ستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. كذلك يا أخوان الكرام لازم نتعلم، مو الستر على أنفسنا بس، الستر على الناس. وأنا أرى اليوم أن حنا تساهلنا في قضية الستر، لأن حنا عندنا مفهوم الستر مفهوم واحد، أني ما سترت على فلان أني أجي في مجلس وأقول: تعرفون فلان خوينا فعل كذا وكذا وكذا، تعرفون فلانة خويتنا فعلت كذا وكذا. لا، إن كذلك من الستر إذا طلعت ممثلة في التلفزيون لا تقول له خوياك والله قال لي فلان أنه قد جلس معاها، إذا طلع لاعب كورة لا تقول والله مرة قابلوه الشباب وهو سكران. هذا كذلك كله ما هو من الستر. لما تعرف واحد من التجار أنه يأكل الربا، إن من الستر أن لا تخبر الناس أنه يأكل الربا، ما الفائدة؟ أنا إيش استفيد أنه يأكل الربا ولا ما يأكل الربا؟ وهذه ماذا تستفيد أن تخبرها زميلتها بأن فلانة ذهبت مرة وتعرت في البلد الفلانية؟ كذلك هذا مو من الستر. بعض الناس يقول: يا أخي هذا ما نعرفهم، بعيدين عنا في دولة ثانية، هؤلاء أمريكان ولا بريطانيين، وش دخلنا فيهم؟ نقول: لا تنسون المشكلة الثانية، لما نعرف أن الناس يفعلون فستفتح مجال للي هنا أنه يفعل كما يفعل ذلك. فاستروا الناس يا أخوان الكرام. أبو هريرة مرة جاب للنبي صلى الله عليه وسلم صحابي شرب خمر، فبدأ الصحابة يضربونه ويتفلون عليه ويتكلمون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، لو أنك سترته استره، ما دام وقع في ذنبه تستطيع أن تنصحه فانصحه، بينك وبينه مو لازم تجيبه إلى القضاء فينزل عليه الحكم والناس تضربه وتشتمه. وهنا يا أخوان الكرام أقول علينا أن نتربى على الستر، نستر أنفسنا فلا نخبر، ونستر على الناس فلا نخبر عنهم. وإذا كان أحد من العلماء أجاز ألا نستر على أحد، فإنما أجاز العلماء ألا نستر على من يدعو أو على من تدعو إلى ضلالتها. إذا إنسان أو إنسانة يقول للشباب تعالوا وافعلوا أنفذ لكم الطرق، هذا الذي يفضح أمره، أما غير ذلك فنسأل الله أن يسترنا ويستر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر ذنوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.